فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. قال له اذا كنت انت صعقت من رؤيته المتجلى عليه وهو الجبل فكيف اذا رايت من امامه؟ يبقى محل، يبقى انت لا تتحمل هذه. يبقى صاعقه معناها طفل الوحي. فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. استثنوا من الصاعقه. ليه استثنوا من الصاعقه؟ قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا انه راى ان الصاعقه جت وبعد ذلك حصل الناس غشيه ثم افاق فوجد ايه موسى فقال اهو لم يسحق زين ام صعق وافاق قبله؟ ما دام هو استيقظ فوجد موسى ماسك العرش فقال يا ما صعقش يبقى دخل من ضمن الايه اللي استثنوا في الايه في الصعقه. طب او هو صعق ايضا ولكنه افاق قبلهم، طب وليه ناقصت مده صعقته عن مده الاخرين؟ ام قال لك لانه صعق مره فشاء الله ان يحسب له الصعقه التي صعقها يوم تجلى ربه على الجبل، خدها من الايه من الصعقه دي فخفف عنه الصعقه في مدتها، فرسول الله شافه قبلها قبلها. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، اللي هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وربيل. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبقى إذن النفخة الأولى أماتت من لم يكن قد مات ليشترك الكل في أنهم يموتون وتأتي النفخة الثانية للبعث، وبعد ذلك جاءت النفخة الثانية فخرجوا. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. دي تصوير هيئة الصعق اللي هتصورهم إزاي يعني ينسلون يعني إيه؟ إحنا نفهم ينسلون دي شيء اجتمع على الناس زي القماش، رقعة قماش هي موجودة وبعدين نعمل الفتحة كده هنا ننسلها ننسلها ننسلها، كانت متضامة متماسكة ثم تفككت. قال لك بتعبير دقيق بالحالة التي كانت توجد في القبور حين يلتقي الأموات. إزاي؟ قال لك لأن الناس في الحياة بتختلف علاقتهم ببعض ويتعادوا ويتعاركم ويتنفسوا ويعملوا هيطة ويبقوا أعداء ومش عارف إيه. فإذا ماتوا وضمتهم الأرض امتصت الأرض ما كان بينهم من أحفاد، ثم خلصت عناصرهم خلوصا مكنتهم من لقاء بعض، فيقولون ما ألذ العناق قبل شقاق الفراق. يبقوا انبسطوا من الايه اللي اجتمعوا. ولذلك الشاعر لما جه رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحكا من تزاحم الاضداد. طب ما انت كنت يا بعض وعمالين مش على ايه الذرات ايه عامله ايه ببعض متماسكه وشاربين تبعض، لما سبت الحياه بقيتوا ايه وحده. فهم ينبسطوا من هذا العناق قوي ويقول لك يلا نعوض الشقاق اللي كان فيه الشقاق اللي كان في الايه في الدنيا. فلما تيجي النفخه الثانيه يبتدوا يتفككوا من بعض. اهي بمعنى ايه؟ ينسلون يتنسلوا من بعض كده عشان كل واحد يقوم بمشققاته. هم كانوا طينه واحده وبعد ذلك ابتدوا تظهر المشخصات عشان الجزاء يجي على كل ايه؟ لكل واحد. ثم نفخ فيه اخرى فإذا هم قيام ينظرون. الله ينظرون إيه يعني؟ في ينظرون بمعنى ينتظرون ما يقع بهم، ويمكن كانت ناس فيه شكة في الإيه؟ ولذلك هيقول هناك من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الإيه؟ نعم. فإذا هم قيام ينظرون، وهناك في آية السمع ربنا أبصرنا وسمعنا. ساعة ما تيجي من أكثر كانوا يقولوا إيه؟ ربنا أبصرنا، وهي الآية الوحيدة التي تقدم فيها الايه الأبصار على السمع. السمع بيبقى الأول، إنما في الحالة دي هي الأبصار تيجي الأول، لأنه ساعة ما تتعمل الحكاية يبصرون قبل أن يسمعوا. يبصرون قبل أن يسمعوا. فإذا هم قيام ينظرون ينتظرون ما ايه، وبعد ذلك إذا ما

في حلم احنف في ذكاء اياس. ده من الناس المشهورين بالقمم الفضائليه. فبيقول ان الامير ده واخد الحكايه دي كلها، خد اقدام عمرو في الشجاعه، وخد سماحه حاتم في الايه؟ في اقدام عمرو في سماحه حاتم في حلم احنف ابن قيس، مفيش احلم منه، في ذكاء اياس. يعني واخد من كل واحد ايه؟ موهبه. فقال واحد الحاسدين للشاعر: الامير فوق من وصفت. ايه هو حاتم وايه هو اياس وايه ده الامير اكبر من كده. فاطلق هنيهة ثم امده الله باطابه الالهام فقال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا. لان ده بقى مثل عند العرب في الندى والباس. فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. واشرقت الارض بنور ربها. بقى الارض اللي كانت بتشرق عليها الشمس اصبح الاشراق ايه؟ اشراق من ذاته، اكنه خلقها من الماس، خلقها من الايه؟ من الماس. ووضع الكتاب. اهي وضع الكتاب دي برضه ربنا عرضها، وضع الكتاب بس يقول عليها كده. لكن في ايه ثانيه قال: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. يبقى الآية دي كانت بتشرح ليه؟ كيف وضع الكتاب؟ شوف وضع الكتاب ده عمل إيه هناك؟ المجرمين أشفقوا مما فيه، عرفوا بقى إنه هيحصل عليهم دي ويحصل عليهم دي ويحصل عليهم دي. يبقى إذا القرآن بيفسر بعض ولا لا؟ تيجي الآية موجودة في كلمة تنشرح في إيه؟ في كلمة ثانية. ووضع الكتاب. والكتاب بقى كل واحد له كتابه، وكل انسان ايه؟ ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. اقرا كتابه كفى بنفسك اليوم عليك اي حسيب. وبعدين يقول كراما كاتبين ما يلتف من قول الا لديه ايه؟ رقيب ايه؟ رقيب عصيب. ليه بقى؟ طب مش شايف علم ربنا؟ قال لك لا، علم ربنا يبقى كلام من عنده. ليه كده كتاب مكتوب كده ويبص فيه كده؟ وكفى بنفسك اليوم عليك ايه؟ ووضع الكتاب. بس وضع الكتاب ده شهاد ايه؟ شهاد الكتب من الملائكه. وبعدين ايه؟ وجيء بالنبيين بقى من البشر. كل نبي يشهد بانه بلغ امته يوم يجمع الله الرسل. فيقول ايه؟ ماذا اجبتم؟ فيشهدون انهم بلغوا اممهم. ثم من حملوا العلم من رسل الله يحملوا هذا العلم من كل خلف عدوله يشهدون انهم بلغوا غيرهم. ولذلك امتازت امه محمد صلى الله عليه وسلم بان امته بعلمائها كانوا امتدادا برسالته صلى الله عليه وسلم. يبقى خيريتنا على الامم من هذه الايه؟ وجيء بالنبيين. والشهداء، الشهداء اللي هيشهدوا ايه؟ اول حاجه قالوا الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله. ودول ازاي يبقوا شهداء؟ ام قال لك لان الذي يدخل المعركه وعرف وتاكد انه ان هزم هيقتل ومع ذلك يدخل المعركه ويدفع حياته ثمن، يبقى دليل على انه واثق كل الثقه بان ما وعده الله ايه؟ خير، حينال خير من هذا. يبقى مثل هذا يعني تقول لك احياء عند ربنا، بس مش عندك انت. يقول زي تقول لك طب ما نفتح القبر على الشهداء نلاقيهم برضه كذا كذا. يقول لك هو احياء عندكم باحياء ايه؟ عند ربهم. ثم جاء بماده الطلب للحياه احياء عند ربهم ايه؟ يرزقون. ازاي؟ قال لك يا اخي ضحى بحياته. تضحى بحياته ده معقول انني اضمن له بقى انه ايه؟ يقول ولذلك يقول لك ايه؟ لما يجي يحطم الشهداء في سيدنا حمزه مثلا. حمزة عم المصطفى أنت سيد على شهداء الأرض أجمعهم طرة وحسبك من تلك الشهادة عصمة من الموت. أنت قدمت حياتك تموتي فعصمت من الموت، لأن بعد ما مت بقيت حي فوصلت حياتك بالشهادة مع حياتك الأولى لتتصل هي بالحياة الأخرى فكأنك منصور الحياة. وحتى الحياة فوصلت بالإيه؟ فوصلت الحياة. وجيء بالنبيين والشهداء، الملائكة اللي كتبوا والشهداء برضو اللي هم دول والنبيين والشهداء. قال لك ده هننقلها من مين؟ من الملائكة اللي هم صنف آخر

لانك انت لما تيجي تبصر واحد مثلا ما بيذاكرش تقول له يا اخي ذاكر، لما ما تذاكرش تسقط وتبقى محتقر عند اهلك وعند مش عارف ايه وايه. يبقى انت لما تعلق عليه في العصه لانك تريد ان لا يقول، يبقى دي نعمه من نعم الله ولا لا؟ ولذلك دي ردت على المستشرقين اللي قالت اللي يقرا سوره في القران اسمها سوره الرحمن يتعجب لما يقول مثلا خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان مريم من نار ومش عارف ايه، فباي الاء ربكما معقول مثلا؟ وله الجوار المنشات في البحر كالاعلام مش عارف ايه، وما نعمه معقول فباي الاء ربكما؟ انما لم يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، يقول فباي الاء ربكما تكذبان؟ طب دي نعمه دي اللي يوصل له؟ قال لك ايه، التنذير بها قبل ان تقع نعمه ليحفظ ان لا يقع فيها. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ تلك هي النعمة اللي بصرتم إن لم يعملش علينا في كذا وكذا. إذن التبصير والوعيد مش علشان هتحصل، ده بيخوفك حد عشان ما تحصلش. نعم. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. هو انا هنعمل ايه؟ قال املأن جهنم من الجنة والايه والناس اجمعين. فكانت اختياراتنا الخايبة بتساعد القدر ويمهده القدر والقدر. ولكن حقت كلمة العذاب اي بقوله سبحانه لأملأن جهنم بايه. طيب ولكن حقت كلمة العذاب. طب ما هي الكلمة؟ الكلمة قول مفرد لا يؤدي الا معنى في ذاته، انما ما يديش معنى اسنادي. لما انت تقول السماء وتسكت كده ما الذي افادك؟ انما لما تقول السماء صافيه، السماء مفهره بالغيب، يبقى ده كلام. فاذا الكلمه في ذاتها قالوا لا، في كلمه بتفيد كلمه واحده. قالوا طب قول لي كده. قال لك لما يجي واحد يقول لك من عندك، ثم تقول ايه زيد، ألم تفد هذه الكلمة الواحدة المعنى؟ تقول له لا، ده هي أنت قلت من عندك فأنا قلت زي يعني زيد عندي، يبقى في كلمة مقدرة هنا معروفة دي. إنما الكلمة وحدها لا تؤدي معنى يحصل السكوت عليه إلا بضميمة إيه؟ إلا بضميمة غيرها. لأن لما جينا نقسم الكلمة قسمنا الكلمة إلى إيه؟ حرف مش كده؟ واسم وفعل مش كده؟ طيب كلها اسمها إيه؟ كلمة. طيب ايه الفرق بينهم؟ قال لك الكلمة دي لها معنى في ذاتها ولا ملهاش معنى؟ نقول لها معنى بضميمة غيرها ولا لوحدها؟ قال لك مرة تكون بضميمة غيرها ومرة تكون لوحدها. طب في حرف ولا مش حرف؟ هو حرف معناه ايه؟ في الظرفية. انما ايه في ايه ما عرفناهاش. يبقى الحرف له معنى في ذاته، انما معنى ما يحصلش السكوت عليه الا بضميمته الى ايه؟ الى غيره. طب والكوب؟ قال لك له معنى في ذاته مش كده؟ انما عايزين ايه اللي في الكوب؟ الله. طب اللي هيدل على معنى مستقل بالفهم ولا معنى غير مستقل بالفهم؟ الحرف يدل على معنى مش مستقل بالفهم. في ما نعرفش ايه اللي في ايه وايه اللي في. طب السماء دلت على معنى بس ايه مستقل بالفهم لان نعرف ايه معناها ايه السماء. هل الزمن جزء فيها ولا مش الزمن جزء فيها؟ ان ما كانش الزمن جزء فيها بقت اسم، وان كان الزمن جزء فيها يبقى فعل. اكل دلت على معنى مستقل بالفهم والزمن الماضي جزء فيه. ياكل دلت على معنى مستقل بالفهم والزمن جزء منه. انما محمد دلت على معنى مستقل بالفهم ولكن الزمن ليس ايه. تبقى الكلمة لوحدها عزل لا كلام. فهل هي كلمة؟ قال لك ايه، قد تطلق الكلمة ويراد بها الكلام. تقول فلان القى اليوم في الخطبة كلمة ما ابدعها، هو قال كلمة واحدة ولا قال كلام؟ نقول ايه كلمة. طب وبرضه القرآن قال ايه لما قالوا من اتخذ عنه والله ربنا قال ايه؟ قال ايه هذا كده قال الكلمة انها كلمة هو قائلها، مع انهم قالوا اتخذ الرحمن ولا مش كلمة ده كلام. يبقى اذا الكلمة قد تطلق ويراد بها الايه الكلام. تبقى سبقت كلمة العذاب اللي هي ايه لأملأن جهنم من الجنة والناس ايه اجمعين. قيل بعد الحكايه دي والتقريع اللي حدث من الخزنه ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. بئس يعني ذم، ومثوى يعني اقامه. انت ما خدتهاش الا انك تكبرت، وتكبرت على ان تؤمن بمن خلقك وبمن امدك بالنعم. اول كبرياء منك، اول كبرياء انك تكبرت على مين؟ على من خلقك. قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الناس استحصوا كلمة خالدين فيها بالنسبة للكفار فوجدوا الأبدية ما تجيش إلا بأيتين أو ثلاثة وبعدين كلها. فقال لك يمكن رحمة ربنا بقى في الآخر كده تباركهم. قال لا بقوة في القرآن برضو أبدا، لك في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له إيه؟ إيه؟ أبدا. جاب أبدا يعني يبقى جاب الأبد في إيه؟ في البعض وتركهم في البعض. طب إيه العلة؟ يبقى عبد يقول التأبيد موجود، ومال ما جابوش ليه في كل آية زي ما بيتكلم في الجنة مثلا؟ أم قال لك لأنه لما ما يقبلهاش يبقى فيه إطماع لمن لم يصل إلى الحقيقة التي تنجيه يمكن يعمل إيه. نعم. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. قوله ادخلوا الأبواب جهنم، ده إيه الفرق بين ادخلوا جهنم وادخلوا الأبواب؟ قال لك لان العذاب بمجرد ما يجي عند الباب ايه يبتدي على طول، مش يستنى لما يروح حته العذاب للفور، لا لا من الاول كده. هات المقابل بقى. طب اشمعنى جاب الاولين دول؟ لان دول كانوا منكرين الحكايه فجابها لهم عشان انهم يصدقهم، انما المؤمنين مش منكرينها بقى يعني. المؤمنين عارفين ان في اله وهنبقى داعس وهنبقى نروح الجنه وبتاع، انما دول كانوا متكئين فيها.